لما يشاء الله انه يتولد بقى يقول له لا باش الحال وحدك بقى بقيت خلق اخر ما انتش تابع لمين. ولذلك الصعب في ساعه ما ينفصل عن امه ويستقبل حياه ذاتيه، لان زياد هيستقبل حياه ذاتيه لازم الاجهزه تبتدي تشتغل. اول جهاز اشتغل النفس، ولذلك ربنا عمله اللي هو ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى، ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق لبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه، وبعدين يبتدي ايه. انما الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب، ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه، لان راسه مش تحت. كانت راسه تحت تبقى سهل، تروح الراس خارجه وبتدعي بمجرد ما يشم نفس العقل يجي الحياه مستقله. انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه، ولا عندوش حياه، ما عندوش حياه تبعيه من امه، ولا حياه ذاتيه من نفسه، يوم يموت. يوم ايه؟ يقوموا يلحقوا بقى ويعملوا ايه، يتفننوا يعملوا ايه القيصري عشان يعملوا العملية دي ما شاء الله. ثم انشأناه خلقا لوحده بقى، اشتبع ما اشي تبع امه بقى. فتبارك الله احسن. لما تطلع طين وبعدين سلالة من عارف من ايه وايه، وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا، الواحد لما يسمع الادي ايه سبحان الخالق بقى الانسان ده وطلع من المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية قال عمر قبل أن يقول رسول الله تبارك الله أحسن الخالقين، قال اكتبها فقد نزلت، مما يدل على أنه انفعال طبيعي في العجائب دي أن البشر نفسه يستقبل تبارك الله أحسن. وقالوا أن معاذ بن جبل نطق بها أيضا، وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح نطق بها أيضا، إلا أن الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله. إنما دكها عجب وعجب من نفسه، قال لا بقى أنا قلت تبارك الله الخالقين، وبعدين النبي قال لك اكتب لي، طب ما أنا بنزل قرآن هو الآخر. وارتد بسببها، ارتد. شوف واحد خدها إيه وواحد إيه خدها إيه. ولذلك هناك حيجي في آية هناك يقول إيه ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أهو هو عبد الله إيه قال بمجرد ما قال فتبارك الله وأحسن الخالقين، قال الله طب ما بقى نزل عليها زي محمد، نزل عليها زي محمد يعني بقى ربنا، يبقى أوحي إليه، يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش إلا رب يوحي به. إنما أنت وبعدين تعالى شوية قال إيه سأنزل مثل ما أنزل الله، مش ضروري بقى الله دي الله الله الله. فارتد، فلما ارتد ظل الى فتح مكة. فلما جه فتح مكة سيدنا عثمان شفع له، فلما سيدنا شاع عثمان يشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمة. وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك، فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله انه هو ما عملش في حاجة زي الباقيين، خده مش ام النبي قال للصحابة اما كان فيكم من يجهز علي، كانش واحد منكم كده يقوله. فقالوا له يا رسول الله لو أومأت لنا برأسك يعني وزيتنا عليه كده. فشوفوا ايه، شوف النبوة تقول ايه، ما ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين. ما تجيش تجي ازاي انه يبقى له خائنة الاعين واوزه وما اوزه، لو عملتها انتم من نفسكم نسيه بعض، انما انا وانت يعني ما تنفعش منا دي. وبعدين يشوفهم عشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه، خلته يؤمن ويحسن اسلام تاني، وبعد ذلك يولى مصر، اوالي مصر من الخلافه، وبعدين يعمل فتوحات افريقيا، وبعدين الضجه اللي انعملت في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتها ويطهر. شوف ربنا مدخله له ايه. فتبارك الله احسن ايه الخالقين. شوف بقى، ثم انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلتهم شو تبارك الله احسن الخالقين، قال اوعوا بقى تفتكروا انها حياه على طول كده، ثم انكم بعد ذلك لميتون. الله بيتكلم عن مراحل الحياه، ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه. ليه؟

لحمه، وجابوا منها تاكلون عشان اللحم دي لانه يمكن اخر حاجه ينتفعوا بها في الحيوان. لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لاي حاجه ولا الخنقه عشان احرقبته يقول لك يلا استفيد بي احرقبته خلاص. وعليها آية تانية بتقول وتحملوا ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه الا بشق الايه الانفس. يبقى برضو لقطه تانية، اكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصه الحاجه، بيجيب كل حاجه لقطه تدي فايده علشان تفضل مربوط بالقران كله. ومنها ايه تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لان الارض تبدا ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى تقول لي عليها انا هركب المواشي. طب والحتت الثانيه اللي اوسع من الارض دي اللي اوسع من، طب اليابسه بنقول فهنركب الحيوانات. قال لك لا انا ما سبتكش برضه في الايه في البحر، الحته الواسعه دي الثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم اعمل لك فيها مطايا. ايه مطايا؟ ايضا وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد ذلك شوف الدقه بقى، بعد ما يمتن بالاشياء دي يقوم يقول لك بقى بقى المقدمه فقد افلح كام سبعه، وبعدين مراحل الخلق كام والسماوات مواد القوت سبعه خلاص كده. وبعدين جاء في اخر حته وعليها وعلى الفلك تحملون، وبعد ذلك جاب اللي له صله بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، شوف ازاي بقى جاب منزلنا مدرجنا، وبعدين راح جايبها لمين وعليها. لاننا هنقول طب والفلك دي ازاي عملها؟ طب ما فيش يعني بتطلع بالتنبت؟ قال لك لا، وعلى ربنا ايه واوحينا اليه، يبقى جايه من السماء. بس المواد جت باشياء اللي هي الدواب والاشياء بتاعه الارض، جايه بايه بالايجاد كده والبتاع وحاجات زي دي وبالاسباب ومش عارف التوالد. ودي بقى جت مع مين؟ مع الوحي. اوحينا اليه ايه نصنع الفلك بايه؟ كلمه باعيننا دليل على انها صنعه دقيقه قوي. يقول انت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه ايه ده باعيننا قاعد شايفك اهو، لا اعمل دي، لا حط دي، اعمل دي. وحملناه على ذات ايه الواح ودسر. الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا زمان بيربطوا، مش مسامير وبتاع وحاجه زي دي، يجيبوا الحبال ويربطوا الواح الخشب فيه في بعضها، بس يحكموا الربط علشان ايه؟ عشان اللوح يجي في ريح اللوح. ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق، لكن لما ينزل الميه، الميه تعمل ايه في الخشب؟ تزوده. زي اللي بيعملوا البراميل يا اخي، انت بتشوف البرميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه، مش معمول من نسائل الخشب كده؟ طب النسائل الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرش ليه؟ لان هو بيعملوا يجففوا قوس، ايه يجففوا قوس، وبعدين ياخد النسائل الخشب ويعملها برضو محكمه، وبعدين يقول ما مهما احكمتها برضو هتسيب فيها ايه؟ يقولوا لا سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا اي حاجه يقوم ينفخ يشد ويعمل. سبحان الله. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. الله، بعد الاشياء دي كلها جاب لنا واحد من اولي العزم. طب وش معنى سيدنا نوح ده؟ قال عشان العلاقه بتاع ايه وعليها وعلى الايه وعلى الفلك. وحاجه تانية، والى لقاء اخر ان شاء الله.